رأى ما يزعجه بالليل إذا انتبه يغير مضطع صنوع على اليمين ينقلب على الشمال أو على الشمال ينقلب على اليمين ويأتي بهذا يتعود بالله من الشيطان الرجيم من همته ونفخه ونفله ويكتب ذكر الله سبحانه وتعالى والتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم قل والحمد لله يضطجع على الأثناء الثاني وإن شاء الله يزول عنه هذا الشيء إن شاء الله الحمد لله. ثم يسأل هل الانحراف اليسير عن القبلة يضر بالصلاة؟ يقول علما أن لدينا في السودان بعض المساجد المنحرفة قليلا فيقوم الإمام بصرف سجادته نحو الجهة الدقيقة للقبلة ولكن المأمومين لا يستطيعون أن ينحرفوا مثله لكثرتهم فما حكم صنيع الإمام والمأمومين؟ ما هو بلازم هذا صنيع الإمام هذا ما هو مشروع نقول إذا سقط عين القبلة لأن هذا الشيء البعيد صعب تحققه إنما هذا حسب ظنه حسب ما فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وسع لنا الباب في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وقبلة أهل المدينة يستقبلون الجنوب نص والجنوب قريب يعني المدار الأرض كلها إما شرق إلا غرب إلا جنوب إلا شمال وفالجهة تأخذ ربع المحيط هذا الجهة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة كل الجنوب قبلة لو ما كان يسير ولا كذا ما يعرف. فالقصد من هذا فعل الإمام هذا من التنطع ولا ينبغي يفعل هذا ينبغي ما دام كان جهة الجنوب ولو انحرف طريقة كذا هذا لا يضره الانحراف اليسير. ولذلك العلماء والفقهاء رحمهم الله يقولون ولا يضر انحراف يسير عن القبلة هذا لا يضر. فكيف إذا كان هذا أمر مهم متحقق إنما جهة مثلا الجنوب أو جهة الشرق فإذا كانت القبلة جهة الشرق استقل لو تيمنت قليل أو تيسر قليل ما يضرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا توسع لنا قال ما بين المشرق تكلم على هذه المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة فكل من سامت هذا مثلا جزء من النجد سامت هذا مثل حائل ومشاكله وكذلك إلى بغداد بغداد وحائل والمدينة نص الجنوب لو ما يسير هذا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة الجنوب كله رتيمنت قليل القصد لا تخرج إلى جهة الشرق ولا تهز إلى جهة الغرب ما دام جهة الجنوب صلاتك صحيحة وهذه قبلتك الحمد لله. ينبغي هذا وسواس وتنطع الدين ما ينبغي الإنسان يتنطع فيه. النبي يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون وهذا كثير من الناس فيه وسواس وتنطع يبي هذا ويبي هو يمكنه هل الإمام هذا مثلا هل يحرف مثلا سجادته يظن أنه هذا هذا يركب ربما أنه هذا الخطأ هو الصواب معدولة هو متحقق هذا. فالمهم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصل الإنسان بسوس ما دامت النبي عطانا هالقاعدة وهو في المدينة والمدينة قبلتها جنوب مكة جنوب عنا وهو مستقبلون الجنوب والنبي قال ما بين المغرب والمشرق قبلة لكم أي أنتم أهل المدينة فاللي شرق عنا نقول مثلا اللي شرق نعم ما بين الجنوب والشمال قبلة إيه نعم واللي جهة الشمال نقول مثلا كذلك ما بين المغرب اللي يستقبل الشمال نعم ما بين المغرب والمشرق قبلة لهم عكس أهل المدينة. فالحاصل أن هذا فيه حين نرى ناس يفعلون هذا في الحديقة وهذا من التنطع ولا ينبغي الإنسان أن يتنطع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم ولا يسعنا في ختام هذا البرنامج إلا أن نجزي الشكر الجميل لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام ولكم منا أحباءنا المستمعين أطيب تحية وتحية لمهندس الصوت حسن ابن عيسى المسملي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.